أبيات كمثال على هذا الوزن: عندما قرأته عبر منطقي ودهشتي أسر، راق لي جمال جرسه طيعا يحن كالوتر، من رنيم لحن صوته رفرف الخيال بالفكر، إن سرقته بأعيني بان لي بأجمل الصور، أو منحت حرفه فمي أطرب الفؤاد فانسحر، ساطع كأنجم الدجى رائع كمنظر القمر، كلما عزفت وزنه شاعرا تكلم الحجر، أو أذعته على الملا شاع في البلاد وانشهر.